بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. لازلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة في مصطلح الحديث مسمى بالمنظومة البيقونية. قال عفى الله عنه وغفر له، قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. انتقل رحمه الله إلى نوع من أنواع الحديث، وهو ما يقال في حقه المرسل، ويذكرون على أن المرسل هو قول الراوي من التابعين، أو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعد عندهم من قسم الضعيف، والمرسل عندهم من قسم الضعيف، لأن هذا التابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي صار ما يخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل المقطوع أو المنقطع، من قبيل المنقطع الذي لم يحصل فيه من النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سماع. لكن قول الشيخ رحمه الله بأن المرسل بكونه ما سقط منه الصحابي، نحن سبقا ذكرنا على أن الجهالة جهالة الصحابي كما تكلمنا في الكلام عن المبهم أنها لا تضر. فإذا كان عندنا يقين أن التابعي هذا أسقط صحابيا، فلماذا نرد الحديث؟ لماذا نرد الحديث ما دام أن الصحابة عدول لا يسأل عنهم؟ يعني كأنه قال عن رجل من الصحابة، والمعروف أن الحديث المبهم إذا حصل الإبهام في طبقة الصحابة أن لا نرد هذا الحديث، بل نعامله معاملة الحديث الصحيح. لو قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله. فلكن إذا قال قال رسول الله التابعي قال رسول الله أسقط الصحابي، وكنا على يقين أنه أسقط صحابيا، فهنا لا نعامله معاملة الحديث الضعيف. لكن لماذا يردون المرسل؟ يردون المرسل لأننا لا ندري هل التابعي هذا أسقط صحابيا فعلا، أو أنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين أو رجلان أو أكثر أحيانا. ولذلك لا ينبغي علينا أن نجزم أن المرسل هو إسقاط الصحابي، لكن المقصود إسقاط من هو في طبقة الصحابي الذي مفروض يكون الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن لا ندري هل الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو تابعي مثله، لأن التابعين كانوا يحكون عن بعضهم البعض. لكن إذا كما قلنا تيقنا أن الساقط صحابي فلا يقال في حقه بأنه ضعيف، لأن جهالة الصحابة لا تضر. وقوله وقل غريب ما روى راو فقط، يعني الغريب نوع من أنواع أيضا الحديث، والمقصود بالغريب هنا ما كان مرادفا لمعنى الفرد، مثل ما سبق أننا عرفنا ما يطلق عليه بالعزيز، وعرفنا ما يطلق عليه بالمشهور. طيب، فهذا كما ذكرنا سابقا عندنا إذا روى الراوي عن واحد فقط، روى عن واحد فقط، فيقال هذا غريب، وهو الإسناد الفرد. إسناد يكون الحديث هذا ليس له إلا إسناد واحد. يعني مثلا الآن عندنا حديث المشهور بحديث النيات، وهو أول حديث في صحيح البخاري، يقول رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. طيب، هذا الآن الإسناد من يحيى ابن سعيد من يحيى بن سعيد بدأ التفرد. ما صح هذا الحديث أبدا من أي طريق إلا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر فقط. كل الطرق الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ضعف إلا هذه الطريق فقط، ولذلك سمي هذا الحديث فردا أو سمي غريبا. يعني كل من يروي هو عمدتهم أو المخرج، مخرج الحديث يحيى بن سعيد، ثم تتابع الناس بعد ذلك عن يحيى بن سعيد، صار هذا يحيى بن سعيد هو مخرج الحديث، فقيل في حقه بأنه غريب. طيب، والغريب إما أن يكون غريب من جهة الإسناد أو غريب من جهة المتن، يعني الغرابة قد تكون أو التفرد إن صح التعبير يكون التفرد من جهة الإسناد، يعني بحيث أنه يأتي مثلا راوي يتفرد بالرواية عن شخص معين لا يشركه فيه أحد، مع أنه قد يكون الحديث مروي من طرق أخرى، فيقال هذا تفرد بالرواية عن فلان، طيب بحيث أنه ما روى عن هذا الشخص أحد إلا هو، فيقال هذا إيش؟ فرد، يقال هذا فرد. ومن هذا هذا كثير في الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم تفردوا في رواية بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشركهم فيه أحد، ومن ذلك مثلا حديث معاذ المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك في الله، أو يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، قبلها قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال فمشينا ثم قال يا معاذ، إلى أن قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال لا، قال حق الله على العباد أن يعبدوه الحديث. فهذا يقول أنس، يقول الراوي عن معاذ رضي الله عنه فما أخبر به معاذ إلا عند موته تأثما، يعني لأن هذا الحديث ما هو موجود إلا عند معاذ، هذا يقال تفرد، يعني ما أحد من الصحابة اشترك مع معاذ رضي الله عنه في رواية هذا الحديث، ولذلك أخرجه حتى لا يناله الإثم، إثم كتم العلم. طيب، هذا يقال أنه التفرد تفرد بالإسناد أو التفرد بالإسناد، وأحيانا يكون التفرد وكما يقال غرابة مطلقة وغرابة نسبية. الغرابة المطلقة هي ما كانت من هذا الباب، أما الغرابة النسبية ما كانت في التفرد بالنسبة لراوي فقط معين على جهة معينة. مثال نقول الحديث هذا فرد بالنسبة لأهل العراق، مثلا بالنسبة لأهل العراق يروون هذا الحديث عن عن عن العراقيين، مع أنه قد يكون هناك يعني مثلا هذا الحديث صح من طريق المصريين أو من طريق المكيين أو من طريق الصنعانيين، يحصل هذا، لكن فيقال هذه أو هذه ماذا غرابة أو نعم قل غرابة نسبية. مع لفت النظر يا إخوان إلى أمر مهم، وهو أن الغريب له علاقة وطيدة بما يقال في حق الشاذ والمنكر. نحن سبق أن ذكرنا وقلنا أن الشذوذ والنكاء أو الشذوذ هو إخبار المقبول عمن أو إخبار مخالفة، نعم مخالفة المقبول لمن هو أولى منه في الرواية، صح؟ طيب، النكارة أشد، وهي مخالفة الضعيف، مخالفة من هو أصلا ضعيف لمن هو أولى منه بالرواية من جهة ماذا؟ الضبط، حتى ولو خالف رجلا في رتبة الصدوق. فالآن يأتيك مثلا حدث معين ما حصل ولا تكرر إلا مرة واحدة، مثلا لو تقفون على أحاديث جاءت في صحيح مسلم تحكي كيفية صلاة الكسوف التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كم كسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة. لكن نجد أن هناك روايات في صحيح مسلم وفي غيره جاءت بكيفيات مختلفة، طيب، وهذا يدل على أن أحد الرواة لم يضبط، وبالتالي حكم على الروايات التي أقل أصحابه أقل حفظا حكموا عليها بالشذوذ. فيقال أحيانا تجد أن بعضهم يعبر ويقول وقد أغرب فلان، أغرب بمعنى جاء بشيء غريب ما هو موجود عند بقية المحدثين. الآن لو جئنا مثلا شخص يريد أن يعني يخبرنا أن هناك آيات ما يقرأها المسلمون، إيش نقول؟ هذا غريب، يعني كيف يقرأ آيات ما عرف المسلمون مثل الروافض الآن؟ نقول إذن هذا دليل على أنه لا يصح ما أخبر به، لكون أن هذا الشيء لابد أن يكون حقه الحفظ. فالغرابة الحديث اللي هو قال فيه غريب أو فرد، أن يتفرد هذا الراوي بشيء ما جاء عند آخرين، وبالتالي إذا كان هذا الراوي عنده في الأصل معدود من الحفاظ أو معدود من الثقات، فإننا نقول ما رواه غريب شاذ، نقول فيه تفرد بشيء دل على أنه شذ فيه ولم يصح عن ماذا؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الإخبار. وإذا كان هذا الراوي ضعيف في أصله، هو سيء حفظ أو هو دائما يخلط أو عنده اضطراب أو لين، فنقول وتفرد بفلان بالمناكير، أو تفرد أحيانا يقول إيش، يتفرد عن الثقات، يذكرون هكذا في تراجمه، يقولون تفرد أو يروي عن الثقات أشياء يتفرد بها. يعني الثقات هؤلاء الأئمة، يأتيك إنسان يعني عادة هو يدرس لآلاف الناس، تعرفون المحدثين في الزمن المتقدم كان أحيانا ينزل مثلا فلان إلى بغداد، يقولون فلان زار بغداد وعقد مجلس التحديث، يحصل إعلان تام، كل طلاب العلم في بغداد يجتمعون يسمعون اليوم سيحدث فلان، مثل ما يحصل عندنا محاضرة لكبار العلماء. يأتي مثلا أتينا الشيخ، لما أتانا الشيخ عبيد سلمه الله وحفظه، يعني كل السلفيون في عدن كلهم اجتمعوا ليسمعوا من الشيخ ما يأتيه مما يمن الله عز وجل به، مما قال الله وقال الرسول. فالآن كل ما سيأتي من كلام الشيخ سيدون، واحد سيسجل، والثاني إما يسجل بالصوت، والثاني إما يفرغ، والثالث يعني كل واحد سيأتي. فأي إنسان الآن سيأتي بكلام ما قاله الشيخ، طيب الكل سيقول أنت إيش تفردت، جئت بشيء غريب، طيب الشيخ ما قال كذا ولا كذا، كلنا كنا حضور. حتى في الشهادة، في الشهادات، يعني لذلك شوفوا تأملوا إخوان، لو في بعض المسائل المطروقة في الفقه اسمها القسامة. القسامة هذه أن يحلف 50 رجل يحلفون أنهم يعني مثلا ما قتلوا أو ما فعلوا، طيب لكن كل واحد يحلف على جهة، فلا شك أن إذا كانوا صادقين أنهم ستتطابق إيش أيمانهم، وإذا كانوا كذبة سيحصل أن كل واحد إيش يأتي بكلام يناقض فيه كلام الآخر. ولذلك جعل أو كان ديننا أحكم حتى مع الكفار، حتى مع الكافر. كيف تقبل من كافر يمين؟ من يقبل من كافر يمين؟ وإلا بالتالي كان ديننا ماذا محكوم، لأن الذي أنزله هو الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب هذا هو الغريب. طيب لا لا في الضبط، مخالفة الضعيف للعدل في الضبط، أما الضعيف فعدله، الضبط أيضا الضعيف يعد عدلا. يعني لا تظنوا أن إنسان لم يكون ضعيف أن هذا رجل عدو للإسلام أو شيء من هذا القبيل، لا، هناك أئمة يعني في الدين وهم من نصروا الدين وعملوا خيرات كثيرة في الدين، لكن ابتلوا بسوء حفظ وهم عدول أئمة. طيب عدول أئمة، منهم عبد الله بن لهيعة رحمه الله، كان إماما في السنة سلفيا. طيب وهكذا رشدين بن سعد قيل في حقه بأنه صالح في دينه لكنه مغفل في روايته، هذا أمر كما يحصل عادة لنا، نحن والله لو يعني يفتشون علينا سنكون في رتبة كما يقولون مناكير ال إيش يعني؟ نعيم محمد. ها؟ نعيم محمد. نعيم بن حماد، جماعة. نحن ها؟ مخالفته يقال في حقها منكر. يعني الرواية رواية الضعيف إذا روى عن الثقة بشيء خالف فيه الثقة فحينئذ نقول هذا منكر. والنكارة إما أن تكون منكرة يعني من جهة الإسناد أو منكرة من جهة المتن كما سيأتي إن شاء الله. قال عفى الله عنه: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. طيب عندنا الآن المنقطع. المنقطع هذا ذكر أنه الذي لم يتصل بأي حال من الأحوال. أحيانا يكون تكون الرواية عن الشخص كما ذكرنا إما انقطاع حقيقي، انقطاع حقيقي بحيث أن هذا يكون مولود طيب وهذا قد مات ثم يقول عن، نحن نجزم أن فلان ما سمع من فلان لأن هذا الشخص مولود وهذا قد توفي، أو يكون يعني قد ولد لكن يعني لما مات فلان وكان عمر الراوي عنه مثلا سنوات بسيطة 4 سنوات 5 سنوات، نقول لا يمكن أن في سن 4 سنوات أو في سن 3 سنوات أنه يتحمل الرواية. ليش؟ لأنه في تلك السنة في تلك العمرية الحقبة العمرية لا يمكن أن يضبط. يعني يأتيك طفل عمره سنة 3 سنين أو 4 سنين ما يمكن أن يتحمل. لكن أحيانا قد يكون سن 5 مثلا كما جاء في حديث عبد الله، كان في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجة فيه وهو في سن 5 سنوات. يعني ممكن 5 سنوات ممكن يسمع ويحفظ، لكن متى يؤدي؟ إذا صار كبيرا هذا معقول. هذا يقال يعني نستطيع أن نعرف الانقطاع الحقيقي بهذه الطريقة. وأحيانا يكون الانقطاع أيضا كذلك حقيقي باعتبار أن فلانا يعني مثلا في العراق في بغداد ما خرج منها أبدا، وفلان في الحجاز ما خرج منها أبدا. ما يعني تعرفون كما قلنا أصحاب التراجم يهتمون بأن فلان لما طلب العلم راح في كذا وذهب هنا وهنا وهنا، يأتون بسيرته وترجمته بحيث أنهم يفيدون أنه التقى بفلان لكن مجرد أنه عاصره لكن لم يرحل. هذا أيضا من الأدلة التي نعرف فيها الانقطاع. واضح؟ طيب هناك انقطاع يعني غير حقيقي، أو بالأصح إن صح التعبير نقول ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام عن المدلس. المدلس أن يخبر الراوي عمن عاصره، انتبهوا لهذه القضية، يخبر الراوي عن شخص عاصره موهما أنه سمع منه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه، يكون موجود في عصره لكن ما سمع منه ذلك الحديث أو تلك الأحاديث لكن يقول عن. ولو أنه قال حدثنا لصار ضمن إيش؟ الكذابين. لكن إيش يفعل؟ يقول عن فلان أو قال فلان. طيب أحيانا يكون التدليس ليس بقصد لأنه كان في الطبقات خاصة في الطبقات العليا، في الطبقات العليا في رواية الحديث كانوا لا يسألون عن الإسناد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى إذا ظهرت الأهواء قلنا سموا لنا رجالكم فينظر فيأخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة الذين أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن في بداية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل إذا قال رسول الله أنه لا يلتفت طيب إلى الطعن فيه، وإنما الكل يقبل منه ما رواه. لكن لما بدأت الأهواء ظهرت الخوارج وظهرت القدرية صار بعد ذلك أهل العلم يقولوا لا، ما دام أنه ظهر هناك من سيحصل أنه يكذب في الدين لا سيما كالخطابية من الخوارج، كالخطابية الذين يستبيحون الكذب ويجعلون دينا وحقيقة من هذا الصنف أيضا الإخوان المسلمون يا إخوان، والله ثم والله أن في عصرنا هذا ليس أكذب من الإخوان الذين يكذبون لصالح يزعمون بأنهم ينصرون الدين وهم يكذبون فيها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ف يعني هنا عندنا المنقطع أن كل ما لم يتصل بأي حال من الحال سواء كان الانقطاع في الطبقات العليا أو كان الانقطاع في الطبقات النازلة. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. كل ما لم يتصل سواء سقط الراوي من أوله أو من أوسطه أو من آخره، سواء كان انقطاع على جهة التوالي أو جهة يعني ماذا عدم التوالي. طيب إن شاء الله لنا بقية عند هذا، نكتفي بهذا القدر، والله الموفق.